Book 2 89 89 الأمر 1 برزانبيتي كيلو بيرولي برزانبيتي كيلو أنت كسول كثيراً هل لا كنت غير هكذا؟ شن تاليان زارماتي خار نوخر أستي زارماتي شن تاليان زارماتي خار نوخر أستي زارماتي أنت تنام كثيرا هل لا نمت أقل من هكذا؟ شن ديتخانس كتزيناوس نوكتزيناوس أمدين خانس شن ძალიან დიდხანს გძინავს ნუ გძინავს ამდენ ხანს انت تاتي متاخرا كثيرا هل لا اتيت غير هكذا شن ძალიან გვიან მოდიხარ ნუ მოდიხარ ასე გვიან შენ ძალიან გვიან მოდიხარ ნუ მოდიხარ ასე كويان. أنت تضحك بصوت عال هل لا تضحك غير هكذا؟ شن تاليان خمامغلا إتسيني نو إتسيني أسي خمامغلا شن تاليان خمامغلا إتسيني نو إتسيني أسي خمامغلا أنك تتكلم بصوت منخفض جدا هل لا تتكلم غير هكذا؟ شن ძალიან ჩუმად ლაპარაკობ ნუ ლაპარაკობ ასე ჩუმად შენ ძალიან ჩუმად ლაპარაკობ ნუ ლაპარაკობ ასე ჩუმად أنت تشرب كثيرا جدا هل لا تشرب غير هكذا؟ شن ძალიან ბევრს სვამ. ნუ სვამ ამდენს. ძალიან ბევრს სვამ. ნუ სვამ ამდენს. أنت تدخن كثيرا جدا. هل لا دخنت غير هكذا؟ شن ძალიან ბევრს ეწევი. نو ეწევი ამდენს შენ ძალიან ბევრს ეწევი ნუ ეწევი ამდენს انك تشتغل كثيرا جدا هل لا اشتغلت غير هكذا შენ ძალიან ბევრს მუშაობ ნუ მუშაობ ამდენს შენ ძალიან ბევრს მუშაობ ნუ მუშაობ ამდენს أنت تسير بسرعة عالية. هل لا سرعت غير هكذا؟ شن ძალიან ჩქარ მიდიხარ. ნუ მიდიხარ ასე ჩქარ. ძალიან ჩქარ მიდიხარ. ნუ მიდიხარ ასე ჩქარ. اصحى يا سيد ميلر. აბრძანდით ბატონო მიულერ. أبرزانديت باتونو ميولر اجلس يا سيد ميلر دابرزانديت باتونو ميولر دابرزانديت باتونو ميولر ابقى جالسا يا سيد ميلر برزانديبودت باتونو ميولر برزانديبودت باتونو ميولر كن صبوراً. مويتمينت. مويتمينت. خذ وقت كافياً. نو إتشكاربت. نو إتشكاربت. انتظر لحظة. مويتمينت. مويتمينت. كن حذراً. برتخيلات إيغاوي. برتخيلات إيغاويت. كن دقيقا في المواعيد. Пунктуалури иқавит. Пунктуалури иқавит. لا تكن غبيا. Ну икнебит сулели. Ну икнебит сулели.